بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب العلم في باب فضل العلم، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا الحديث العظيم هو في بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وبيان ثواب من اتبع على الهدى والخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. والدعوة إلى الهدى تتضمن العلم لما يدعو إليه الداعية ثم الدعوة. ولهذا ذكر الحديث هذا الحديث في باب العلم، وهذا مما ينبه إلى أنه لا دعوة صحيحة إلا بعلم. ولهذا ذكر هذا الحديث في باب العلم، ولم يذكر هنا العلم، وإنما ذكرت الدعوة: من دعا إلى هدى. وقوله إلى هدى، هذا فيه بيان أن الدعاة يتفاوتون إلى ما يدعون إليه، فمنهم من يدعو إلى هدى، ومنهم من يدعو إلى ضلالة. فمن دعا إلى الكتاب والسنة فهو داعية هدى، يدعو إلى الخير. ومن دعا إلى البدع والضلال والهوى والمعاصي والفجور فهذا داعية إلى الشر، كما جاء في حديث حذيفة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقلب الأمة في أحوالها بين الخير والشر، ثم أخبر أنه سيفضي بهم إلى شر محض، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشر يرجع إلى دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء دعاة، لكنهم دعاة إلى الضلال، دعاة إلى الباطل. فكما أن هناك أئمة يدعون إلى الخير والهدى، فهناك أئمة الضلال يدعون إلى الشر والضلال. ولهذا قال: من دعا إلى هدى. وهذا فيه تنبيه لطيف على أن المنتفع بهذا الثواب هو من دعا إلى هدى، حتى ولو كان مخلصا فيما يدعو إليه، لكنه لم يدعو إلى الهدى ولم يدعو إلى السنة، بل دعا إلى خطأ أو إلى باطل. فإذا كان مجتهدا يطلب الحق وسلك مسلك العلماء في طلبه، فهذا معذور في خطأه، مأجور في اجتهاده، ولكنه لا يؤجر على ما دعا الناس إليه من الضلال. إنما الحديث هنا مقيد: من دعا إلى هدى. والهدى هو ما جاء في الكتاب والسنة، وخلافه الضلال من البدع والمعاصي وسائر المخالفات. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كان له من الأجر على هذه الدعوة والثواب مثل أجور من تبعه. لاحظوا هنا جمعت الأجور، وعندما أضيف الأجر للداعية قال له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه. فهنا يلاحظ فضل الداعية، وإن عمله يعدل عدد من عمل بدعوته من الغير، ولهذا أضيفت الأجور للأتباع مثل أجور من تبعه. وهذا فيه أيضا تنبيه على أن هذا الأجر العظيم الذي يحصل له مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يدعو إلى الهدى، والشرط الثاني أن يتبع عليه، أن يتبع عليه، لأنه قال مثل أجور من تبعه. قد يقول قائل كيف هذه الدعوة إلى الهدى يملكها الإنسان، ولكن كيف يكون يترتب الثواب على الاتباع وهو من غير عمله؟ وهل له قدرة على إدخال الهداية في قلوب الناس حتى يتبعوه؟ نقول أن هذه الهداية وهداية القلوب وهو اتباع الناس للداعية لا يملكها الداعية لا لنفسه ولا لغيره، هذه الهداية وإنما هي من الله. ولكن كيف أجر عليها؟ أجر عليها لأنه تسبب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذن هذا الداعية هدى الله به فهو متسبب. أيضا نقول إذا كان لم يتبع فكيف يفوته الأجر؟ وهذا ليس من تقصيره. نقول لا شك أن الاتباع للداعية له أثر فيه، وإن كان مرجعه إلى توفيق الله. ولهذا ذكر العلماء أن من أسباب الاتباع وقبول الدعوة أسباب تكون من الداعية، منها الإخلاص لله عز وجل في الدعوة والصدق فيما يدعو إليه، ومنها أن يدعو إلى الكتاب والسنة، فإن الله جعل لهذه النصوص قبولا في قلوب الناس، لا يمكن أن يهتدي الناس بغير الحق وبغير النصوص. والأمر الثالث ما يتسم به الداعية من صفات موجبة لقبول دعوته، من الصبر والرفق وعدم التنفير، وكذلك الفقه، يعلم متى يرغب ومتى يخوف ويرهب، متى يلين ومتى يشدد. فإذا هنا صفات تقوم بالداعية هي مؤثرة بعد توفيق الله عز وجل في قبول دعوته، ولهذا أجر هنا على الدعوة وعلى الاتباع، وإن كان الاتباع هو من فعل الناس وبتوفيق الله عز وجل. قال مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك، يعني الأجر، لا ينقص ذلك الأجر الذي هو للداعية من أجورهم شيئا، من أجور المدعوين، من أجور التابعين. وهذا الحديث دليل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الإنسان إذا دعا إلى خير وتبعه الناس عليه انتفع بكل من عمل بهذه الدعوة وبهذه الكلمة الطيبة التي قالها، ولربما يقولها وينساها ويبقى الناس يعملون بها. كلمة يعني طيبة يعمل بها الإنسان يعني الدهر، وللإنسان وللداعية من الأجر مثل أجور من عمل بهذه الدعوة، وهذا مما يدل على فضل الدعوة. ولهذا الآن ترى العجب يعني من الأجور التي قد تحصل لبعض الدعاة، فتقول لرجل مستقيم استقامة عظيمة على طاعة الله: ما هو سبب هدايتك؟ يقول: موعظة سمعتها من فلان، كلمة سمعتها من فلان، فلان نصحني، فلان وعظني. فهداية رجل بكلمة يقولها الداعية فينتفع بها هذا الرجل ويعمل بها، ولربما مات الداعية وبقي الناس يعملون بعلمه وبدعوته بعده. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في إجراء العمل على العبد بعد موته، وأن الله يجري على العبد بعض الأعمال التي تسبب فيها في حياته بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وهو أيضا شاهد لانقطاع العمل بالموت. يعني هذا الحديث شاهد لانقطاع العمل بالموت ولاستمرار بعض الأعمال الصالحة التي تسبب فيها العبد في حياته وانتفاعه بها بعد موته. إلا من ثلاث، إلا من ثلاث خصال عمل بها أو تسبب فيها في الدنيا فأجر عليها في قبره وبعد موته: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الخصال الثلاث: صدقة جارية. ويلاحظ أن هذه الخصال، كل خصلة من هذه الخصال أنها مقيدة بقيد أو موصوفة بوصف. صدقة جارية، لما قيد الصدقة هنا بأنها جارية؟ لأن الصدقة على قسمين: صدقة جارية مستمرة، وصدقة منقطعة. وهذه المنقطعة يؤجر عليها إذا تصدق بها، لكنها ليست من الأعمال التي تجري عليه بعد موته، ولهذا قيدت الصدقة هنا بأنها جارية. والجارية هي الدائمة غير المنقطعة، وهذا مما يدل على فضل الصدقات الجارية. والصدقات الجارية هي ما يبقى أثرها ويستمر نفعها، مثل حفر الآبار، مثل بناء المساجد، مثل بناء الأوقاف التي تؤجر أو يسكنها الفقراء، أو وقف المحلات التجارية التي يوقف ريعها على المحتاجين، أو طباعة الكتب، إلى غير ذلك من الصدقات الجارية التي تبقى وتستمر. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. لاحظوا هنا العلم أنه ما وصف بأنه علم جار أو مستمر، وإنما قال علم ينتفع به. ففي قوله ينتفع به دليل على بقاء هذا العلم، وإلا فلا وجه للانتفاع بالعلم إذا كان منقطعا. ولهذا لم يوصف العلم هنا بأنه مستمر، وإنما وصف بأنه ينتفع به، أي أن الناس ينتفعون به. وهذا دليل على أن العلم الذي يؤجر عليه الإنسان بعده ليس هو العلم الذي يتركه في كتب أو في تلاميذ لا ينتفع به، فإن هناك علوم لا ينتفع بها. ومن هنا فعلى العاقل إذا ألف أو كتب أن يكتب شيئا ينتفع به، وأيضا أن تكون الكتابة من في الموضوعات التي يستمر، يعني تستمر حاجة الناس لها. فإن بعض الناس قد يكتب كتابا أو يرد على مخالف ويكون هذا نفعه مؤقت، فما أن تمر سنين قليلة إلا ولا يحتاج الناس لمثل هذا الكتاب. فمن هنا ينبغي أن تكون الكتب المؤلفة فيها من التأصيل في العلم والنفع الذي يبقى للناس، وأن لا يعتنى كثيرا ببعض المقالات التي تكون في وقت ولربما نسيها الناس قبل أن يخرج الكتاب ويطبع ويصل إلى أيدي الناس لمعالجتها. وإنما تكون هذه الكتب يعني من الكتب النافعة التي تبقى. ومن هنا فأفضل الكتب المؤلفة في هذا ما كان في اعتقاد المسلم وما يجب على المسلم أن يعتقده وما تعلق بعبادته وأخلاقه. هذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والعبادة والأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية. فإذا كانت المؤلف في هذه الفنون فلا بد أن ينتفع به إذا كان مما أحسن تأليفه أو علم ينتفع به. والعلم أيضا لا ينقطع ما دام أنه يبذل في حياة العالم بالتدريس والتأليف. وقد جاء اليوم ومن الله بكثير من الوسائل لم تكن معروفة يعني من قبل، وهو التسجيل الآن الصوتي، فإن الرجل يموت ويبقى صوته بعده يسمع في الإذاعات ويسمع في الأشرطة. وهذا من منة الله على هذا العصر بوجود هذه الآلات التي تحفظ العلم. فقديما العالم يدرس ويؤلف، فإذا فاته هذان الأمران لم يبقى علمه بعده، إما عن طريق نقل التلاميذ أو عن طريق التأليف. وأما اليوم جاءت هذه الوسائل كلها، يعني جاء طلاب العلم وأقبلوا على العلم، وهذا مما يفرح به في هذه العصور إقبال المسلمين على طلب العلم واجتهادهم في تحصيله. وكذلك التأليف مع التوسع أيضا في يعني إخراج هذه الكتب على أحسن ما يكون، وكذلك العناية بها وبطبعاتها. فهذا من الخير الذي من الله عز وجل به. قديما كان العالم يكتب بقلمه، ولربما كتب يعني بالريشة التي تغمس غمسة واحدة في المحبرة ثم يكتب بها ثم يرجع، فلا يكاد يكتب صفحة واحدة إلا بعد جهد جهيد. وأما الآن فمن الله بهذه الوسائل. كذلك من هذه الوسائل ما ذكرت وهو وجود يعني التسجيل الذي انتفع الناس به. ولكن هذه الوسائل كما أنها مفيدة للعالم وفيها حفظ لعلمه، فهي خطرة غاية الخطر لمن تكلم بضلال، فإنه ينتشر. ولهذا الكلمة الطيبة والخبيثة اليوم تنتشر، فالكلمة الطيبة تنتشر وينتفع بها، والكلمة السيئة تنتشر ويتضرر بها صاحبها ومن أضلهم بها. أو علم ينتفع به، والنفع هنا متعلق بأمر الدين، هذا الأصل في النصوص التي جاءت في فضل العلم. ولكن ذكر العلماء أيضا أنه مما ينتفع به العلوم الدنيوية إذا صلحت النية في تحصيلها، أو ولد صالح يدعو له. أيضا من الأمور التي تبقى الولد الصالح، ولاحظوا هذه القيود: أو ولد صالح، ما قال ولد. وهذا دليل على أن النفع في الأبناء والذرية ليس بكثرتهم وإنما بصلاحهم. ما قال له عشرة من الأولاد، إذا مات الميت انقطع عمله إلا أن يكون له مئة أو عشرة من الأبناء، قد لا ينتفع منهم بشيء، وإنما قال ولد صالح. فهذا الذي ينتفع بها. ولهذا الإنسان لا يسأل الله عز وجل يعني كثرة الذرية من غير سؤال الصلاح، وإنما يسأل الله الذرية الصالحة التي تنفع نفسها وتنفعه. أو ولد صالح، وهذا الولد الصالح وصف أيضا بوصف، وهو أنه يدعو لأبيه، يدعو له، وهذا من الأجر الذي يبقى له بعد موته. والولد إذا أطرق في النصوص يشمل الولد ومن بعده من أبنائه، فيدخل في هذا ابن الابن وما تناسل من هذا الرجل، فكلهم من أبنائه. وعلى هذا فقد يبقى الدعاء للرجل الصالح يعني في نسله وفي ذريته يعني مئات السنين. وهذا دليل على فضل الذرية الصالحة التي لا تنسى آباءها. ولهذا الآن الرجل الصالح يدعو لنفسه ولأبيه ولجده ولأجداده، وهذا من الإحسان إليهم، بخلاف يعني بعض من يغفل عن هذا لا يكاد يتذكر إلا نفسه، وإذا ارتفع دعا لأبيه، ولربما كان دعاؤه لجده قليلا، وإنما يدعو لآبائه ويعمم الدعاء ولا يحصر. لا بأس أن يخص الأب أو الجد ثم يدعو لآبائه أو ولد صالح يدعو له. هنا أيضا مقيد الولد بخصلتين، بالصلاح والدعاء، وهذا مما يدل على أيضا الانتفاع بالذرية الصالحة. الشاهد من هذا الحديث في قوله أو علم ينتفع به، وهذا مما يدل على فضل العلم، وأن صاحب العلم يذهب ويبقى علمه بعده ينتفع به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قوله وما والاه أي طاعة الله. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. الدنيا ليس المقصود هو الزمان، فإن الزمان خلقه الله عز وجل ولا يرد عليه ذم ولا مدح، وإنما هو بيد الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ولهذا قال الشاعر: نعيب زماننا ولا والعيب فينا، ولا لزماننا عيب سوانا. فالناس كثيرا ما يقولون: الزمان زمان سوء، والزمن يعني تغير، والزمن كذا. والحقيقة أن الزمن هو الزمن، وإنما التغير من الناس، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، ولا لزماننا عيب سوانا. فالعيب في الناس. والمقصود بالدنيا هنا ليس هي الأيام التي خلقها الله، وإنما ما وجد في الدنيا، والخلق الذي خلقهم الله عز وجل يعني في هذه الدنيا وفي هذه الحياة فيهم الخير وفيهم الشر. ولهذا قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، وإذا أطلق اللعن وأضيف إلى الله عز وجل بالدعاء على الملعون قيل لعنه الله، فهذا دعاء على المدعو إليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهو على قسمين: طرد مؤبد وهو لعن الكفار، وطرد مؤقت وهو لعن عصاة المسلمين الذين وردت النصوص بلعنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. فهذا مما يدل على لعن بعض العصاة إذا تحققت فيهم الشروط، لأن اللعن كالتكفير لا ينزل على المعين إلا بشروط. فالمقصود هنا باللعن هو الإبعاد، أن الدنيا مبعدة يعني عن الخير، وعما يعني يبتغى مما فيها الخير إلا هذه الخصال. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ملعون ما فيها يعني مما وجد فيها من الأشياء. واللعن يعني في الدنيا هو بمن فيها من أهلها، وكذلك ما وجد فيها من المخلوقات التي خلقت. إلا ذكر الله تعالى وما والاه، هذا المستثنى مما في الدنيا مما ورد الخبر بأنه ملعون، إلا ذكر الله تعالى وما والاه. ذكر الله إذا أطلق يعني مع الأعمال الصالحة فهو عمل اللسان، والأعمال الصالحة المتعلقة بالجوارح هي أعمال الجوارح، وإذا أطلق قد يطلق ويراد به سائر العبادات. ولهذا قال هنا إلا ذكر الله تعالى وما والاه. الذكر هو ذكر الله باللسان، وما والاه أي من الطاعة التي هي من جنس طاعة الذكر. وعلى هذا فيشمل هذا اللفظ كل أنواع العبادة، يعني ذكر الله وما والاه، ذكر الله باللسان وما والاه من الأعمال الصالحة. فذكر هنا الأعمال الصالحة ثم قال وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما، ذكر العمل وهنا ذكر العلم، وعالما ومتعلما. وذكر من العلم يعني رجلين اشتغل بالعلم، أحدهما عالم والآخر متعلم، هذا عالم حصل العلم وهذا متعلم يسعى في طلب العلم، وعالما أو متعلما. وهذا مما يدل على أن من فقد هاتين الخصلتين فإنه فقد الخير الذي يمدح به. وهذا هو الشاهد من الحديث أن هذه الدنيا لا خير فيها، وأن ليس فيها ما يقرب من طاعة الله عز وجل إلا ما كان من جنس الأعمال الصالحة أو ما كان من جنس العلم، العلم والعمل، العلم الذي يعرف به الخير والشر والطاعة والمعصية والسنة والبدعة، والعمل الصالح الذي يتقرب به العبد لله عز وجل. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم، من خرج من بيته في طلب العلم. وهذا الخروج قد يكون بسفر وقد يكون خروجا من البيت إلى مسجد من المساجد أو إلى درس من الدروس. من خرج في طلب العلم أي من بيته، يقصد بيت من بيوت الله أو معهدا أو مدرسة أو جامعة يطلب فيها العلم، فهو في سبيل الله، فهو في طاعة الله. وسبق التنبيه على أن هذه الجملة في سبيل الله تطلق على الجهاد وتطلق على سائر الطاعات، فقيل أنه فهو في سبيل الله أي أنه كأنه مجاهد. وقد جاءت أحاديث تدل على أن طالب العلم كالمجاهد يعني في سبيل الله. وقيل في سبيل الله أي أنه في طاعة الله، أنه في طاعة الله. وهذا مما يدل على أن طالب العلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع وهو في طاعة، فلا يقال أن وقت الطريق ومسافة الطريق أنها تضيع، بل هو مأجور عليها، لأنه إنما خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع إلى بيته. فخروجه وذهابه إلى العلم ورجوعه إلى بيته كله في سبيل الله، مع ما مكث في المسجد أو في المدرسة لطلب العلم. وهذا دليل على فضل طلب العلم، وأن طالب العلم أنه في عبادة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. ولهذا قال بعض أهل العلم بتفضيل طلب العلم على الجهاد في سبيل الله، فإن العلماء اختلفوا في أفضل العمل، هل هو الجهاد أو الذكر أو طلب العلم. فرجح بعض أهل العلم أن أفضل العمل هو طلب العلم، ومنهم الحافظ ابن رجب قال فإن فيه ذكرا لله وجهادا، فيه ذكر وجهاد. ومعلوم أن الذكر لا يكون ذكرا إلا بالعلم، والجهاد لا يكون جهادا إلا بالعلم، فدل على فضل العلم. ولأن أثر العلم باق مستمر ونفعه عظيم، ولهذا بلا شك أن من حسنت نيته في طلب العلم وابتغى العلم يريد به وجه الله فإنه لا يسبق لعمل، لأنه مجتهد في طلب العلم، وإذا رزقه الله الدعوة إليه مع الإخلاص فإن هذا أفضل العمل. ولهذا يلاحظ أن صفوة الخلق الذين اصطفاهم الله بسابق علمه هم الرسل، هذه رسالتهم وهذا عملهم، يتعلمون ويعلمون، ينزل عليهم الوحي من السماء ويعلمون الناس. فمن كان على هذا الطريق فهو على ميراث الأنبياء كما سيأتي في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع مؤمن من خير، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يقنع ولا يمل ولا يشبع من خير. وذكر هنا الخير، يعني نكر في سياق العموم، يدل على أنواع الخير، ومن هذا الخير العلم، ومن الخير العمل الصالح، ومن الخير مجالس الذكر. فالمؤمن لا يشبع منها مهما حصل ومهما أمضى في العلم وفي العمل، فإنه لا يقنع ولا يمل ولا ينقضي نهمه من الخير إلى أن يكون منتهى الجنة، إلى آخر يوم في حياته، ثم انتقاله إلى رضوان الله عز وجل ودخول الجنة. فهذا دليل على أنه لا ينقطع عن الخير ولا يستكثر الخير. وإنما ذكر هذا الحديث في كتاب العلم لأن العلم يدخل في الخير هنا، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، أنه لا يوجد عالم يعني طلب العلم وتوقف عن طلبه وقال: أنا الآن اكتفيت، خلاص لا أتعلم، يكفيني ما عندي من العلم. ما قال هذا عالم، ولكن قد يلتبس هذا الأمر على بعض الجهلة، وهذا لا يسمى عالما، يعني من ظن أنه عالم واستغنى عن العلم فهذا جاهل. وإلا فكما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل بقوله: وقل رب زدني علما. وقصة موسى مع الخضر لما بلغه أن رجلا عنده من العلم ما ليس عنده، ارتحل في طلبه وناله ما ناله من المشقة إلى أن لقيه، و يعني ذكر له أنه لا يصبر عليه، فما زال يلح عليه ويطلب منه صحبته إلى أن فارقه على شرطه. وهذا موسى كليم الله، وكان موسى أفضل بكثير من الخضر، فإنه نبي ورسول وهو مكلم وهو على الصحيح، هو ثالث بني آدم في الفضل، فإن أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. ومع هذا طلب العلم ممن دونه، والخضر مختلف في نبوته، وأما موسى لم يختلف في أنه نبي رسول وأنه من أولي العزم وأنه كليم الله. ما قال الآن: أنا لا أحتاج لهذا العالم أو لهذا الذي عنده علم، أغناني الله بما عندي من العلم، وليس في على وجه الأرض أفضل من موسى في ذلك الوقت. فطلب العلم، وهذا مما يدل على نهم طالب العلم وأنه لا ينتهي لحد. وهذا يعني سنة الله عز وجل في كل من سعى في الخير، فإن صاحب الخير لا يزال يرتقي ويزداد شوقا إليه ولا يمل، فالخير لا يمل. لن تجد قارئا يقرأ القرآن يمل القراءة إذا كان عن تدبر وإذا كان عن فهم، ولن تجد عابدا يمل العبادة إن كان عن إخلاص وحسن المتابعة، وكذلك لن تجد طالب علم يمل طلب العلم وينقطع. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد. هذه الجملة تدل على فضل العالم على العابد، وفيها أيضا بيان مقدار هذا الفضل. فهذه الجملة تدل على فائدتين: فائدة الأولى أن للعالم على العابد فضلا ومنزلة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد. لاحظوا المفاضلة هنا بين من؟ بين عالم وعابد، والعابد هذا لابد أن يكون عنده يعني شيء من العلم الذي يصحح عبادته، وإلا فلا يكون عابدا، لكنه لم يبلغ مرتبة العلماء فلم يدخل في مصاف العلماء. وهذا مما يدل على فضل العلماء الذين نالوا شرف العلم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا هو مقدار الفضل، كفضلي على أدناكم. ما قال كفضلي على أبي بكر أو عمر أو الصحابة أو التابعين، كفضلي على أدناكم، أدنى رجل في الأمة. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل؟ لا يمكن أن يقدر. فهكذا فضل العالم على العابد، هذا هو فضل العالم على العابد. وسبب يعني هذه الرفعة وهذه المنزلة العظيمة والله أعلم أن العالم نفعه عظيم ينتفع ينتشر، والعابد نفعه مقتصر على نفسه. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضله العميم الذي انتفعت به هذه الأمة على في مقابل رجل من أدنى الأمة. وهكذا العالم فضله في نشر العلم وانتفاع الأمة به مقابل العابد الذي يعبد الله في مسجد أو في بيته، فإن نفعه يقتصر على نفسه. ولو قارنا هذا الحديث بعلماء مضوا وكتب الله لهم من الخير لأدركنا من الشواهد المشاهدة ما يدل على مصداق هذا الحديث. فانظر إلى فضل الإمام البخاري على رجل من الأمة، يعني أي نسبة يمكن أن تذكر بين الإمام البخاري، مسلم، أحمد، الشافعي، مالك، الحسن البصري، ابن سيرين، أئمة تتلى أسماؤهم ويذكر علمهم في المساجد ويترحم عليهم في كل لحظة رحمهم الله. فهؤلاء نفعهم عظيم، ولهذا كل من قرأ كتبهم أو انتفع بكلامهم علمهم انتشر. لا تكاد تجد كتابا من كتب التفسير إلا وفيه علم هؤلاء، لا تكاد تجد يعني مؤلف يؤلف في الحديث أو في شرحه إلا وإذا ظفر بأثر عن هؤلاء أو كلمة فرح بها وأودعها في كتابه. يعني أي نفع يعني لهؤلاء؟ يموت الرجل وتبقى الكلمة تتناقل وتدون في الكتب. حتى الآن في الموسوعات الإلكترونية لو أدخلت كلمة قالها البخاري، قالها أحمد، قالها ابن تيمية، تجد أنها دونت في مئات الكتب، انتشرت انتشارا عظيما، كم انتفع الناس بها. فهذا مما يدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وليس بعد هذا الحديث يعني فضل أو هناك منزلة يعبر بها عن فضل العلم. فإذا كان فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل، فهذا مما يحفز الهمم على طلب العلم وعلى الاجتهاد في طلبه. وأن العابد مهما فعل فإنه لا يمكن أن يبلغ منزلة العلماء، ولهذا ما ارتفعت همة أحد في طاعة الله إلا طلب العلم. يعني قديما وحديثا أول ما يعني يستقيم الإنسان إن كان عن تفريط أو ينشأ نشأة صالحة، أول ما يتطلع إلى العلم، يتطلع أن يكون عالما، يتطلع أن يكون من أهل العلم. وهذا مما يدل على يعني فضل العلم. وكفى بالعلم شرفا أنه يدعيه كل إنسان، وأنه يغضب من نفي عن نفسه كل إنسان. لو قلت لأجهل الناس يا جاهل غضب، ولو قلت للإنسان يا عالم عد هذه يعني من صفات المدح. فكيف الناس إذا عرفوا هذا وعرفوا الكمال والفضل وعرفوا النقص، كيف لا يسعى الإنسان أن يكون يعني من أهل الكمال والفضل؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. لاحظوا إلى هذا الفضل، إن الله عز وجل وملائكته، كل من ذكر الله والملائكة وسائر المخلوقات حتى النمل حتى الحوت، كل هؤلاء يصلون على معلم الناس الخير. وصلاة الله عز وجل رحمة بعباده، والملائكة صلاتهم دعاء، وكذلك سائر المؤمنين يعني صلاتهم دعاء، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فإذا كان الله عز وجل يرحم هذا المعلم، والملائكة على كثرتهم يدعون له في السماوات وفي الأرض، الملائكة الذين يكونون في السماء والذين يكونون في الأرض يكتبون أعمال العباد، وهم ممتثلون لأمر الله عز وجل ولوظائفهم، كلهم يدعون ويصلون على معلم الناس الخير. كذلك أهل السماوات والأرض، عوالم خلقها الله لا يعلمها إلا خالقها. قيل ألف عالم في الأرض، ألف عالم في الأرض، 600 في البحر و400 في البر، والإنس عالم والجن عالم، وهناك عوالم أخرى. كل هذه العوالم تستغفر وتدعو وتصلي على معلم الناس الخير. قال حتى النملة، يعني حتى لا يظن يعني ظان أن هذه المخلوقات العظيمة، حتى النملة، وهذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أن هذه النملة تصلي على معلم الناس الخير، لكن لا نفقه يعني كلامها ولا نفقه يعني خطابها. حتى النملة في جحرها، يعني مع أن كونها في جحرها وقد لا تعلم ويظن أنها في أنقاض الأرض، فإنها وحتى الحوت، والحوت يعني هو أحد المخلوقات العظيمة التي تكون في البحر، وسائر كذلك الأسماك، لأن هذا دخل في عموم أهل السماوات والأرض. قال وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير، على معلمي الناس الخير، الذين يعلمون الناس الخير ويرشدون الناس إليه، لأنهم إذا أرشدوا الناس انتفع الناس بعلمهم واهتدوا بكلامهم. وما من إنسان إلا ويغفل ويحصل له قصور، فإذا حضر هذه المجالس انتفع، فيكون هذا النفع عظيم. فلما كان انتشاره عظيما وانتفاع الناس به يعني انتفاع عظيم، كان كذلك المستغفرون والمصلون على هذا المعلم أنهم كثير، وأعظم من يصلي عليه هو رب العالمين، أي أنه يرحم ذلك المعلم، كذلك الملائكة وكذلك سائر المؤمنين. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يدعو في صلاته لبعض العلماء، ويقول إني لأدعو في صلاتي في الليل لفلان وفلان. وكل واحد الآن منا إذا ما تذكر العلماء ونفعهم وانتفاعه بعلمهم دعا لهم بظاهر الغيب لما يعلم من انتفاعه بهم، وهكذا الطلبة يتلقون ويدعون لمعلميهم، فهذا مما يدل على فضل تعليم الناس. وهنا لم يذكر العلم، وإنما ذكر تعليم الناس كما ذكرت الدعوة، ولأن تعليم الخير لا يكون إلا بعد العلم، تعليم الخير لا يكون إلا بعد العلم. ولهذا يحذر ممن يدعو الناس الآن إلى هواه وإلى عقله، يعني ابتلينا في هذه العصور بدعاه يدعون بعقولهم وأهوائهم، ويحسن افعل كذا وصلي كذا وقل كذا، ويحدثون أشياء. لا شك أن الصلاة مشروعة والذكر مشروع والصوم مشروع، لكن هناك أوقات بينها الشارع في هذه العبادات، منها أوقات للوجوب منها أوقات مستحبة، فلا يخصص يعني مطلق من الأعمال ولا يطلق يعني مقيدا منها، وإنما يلتزم بالسنة في هذا، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وإلا لربما يعني دعا الداعية إلى بدعة ودعا الناس إلى ضلالة وهو لا يدري. فقوله معلم الناس الخير واضح على أن التعليم هو للخير وللعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. ثم ذكر أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تقدم شرح هذه الجملة، ومعنى من سلك طريقا أي سلك طريقا حسيا أو معنويا، إما طريق يعني يذهب من خلاله إلى حلق العلم، أو طريقا يعني في العلم كحفظ القرآن، كحفظ السنة، كتدوين العلم، اتخذ طريقة ومنهجا يبتغي به تحصيل العلم. سهل الله له طريقا إلى الجنة أي بهذا السلوك الذي سلكه في طلب العلم. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، قيل هذا أي لتواضعها، يعني لتواضعها لطالب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، وهذا مما يدل على أن للملائكة أجنحة كما يعني هو معروف من صفاتهم، وأن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا وخضعانا وتوقيرا يعني لطالب العلم لأنه على خير عظيم. ثم علل هذا التواضع لأي شيء، قال: رضا بما صنع، أي أن الملائكة لترضى عن صنيعه هذا وتتواضع له وتوقره. وهذا فيه تنبيه على أنه إذا كانت الملائكة يعني توقر طالب العلم وتخضع بأجنحتها له، فإن هذا مما ينبه على توقير طالب العلم وعلى احترامه وعلى معرفة قدره ومنزلته، وأنه ينبغي أن يكرم يعني من العلماء وكذلك من غيرهم من العامة، لأنه على طريق العلم ويبتغي العلم، وإذا ما يعني حصل العلم أصبح من العلماء فانتفع الناس به. فلهذا ينبغي أن يسهل طريقه وأن يعان، ولهذا خير الصدقات ما تصدق به على طلاب العلم، وخير النفقة ما كانت على طلاب العلم، خصوصا إذا كانوا محتاجين، فإنهم إذا أنفق عليهم وتصدق عليهم ووجهوا إلى الخير فإن هذا يعني فيه أجر عظيم، خصوصا المبتدئين الذين ليس لديهم يعني أموال وليست لديهم وظائف، فإن هؤلاء يعانون على طلب العلم. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. هذه منزلة العالم، منزلة الأولى منزلة طالب العلم، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع والعالم فوقه. ولهذا قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا كما تقدم في الحديث الأول، يصلون في هذا يستغفرون، وهذا دليل على أن الاستغفار من الصلاة، لأن الاستغفار من الدعاء، الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من أنواع الدعاء، والصلاة هي الدعاء، فدل على أن الصلاة المذكورة في الحديث السابق أنها فيها استغفار، وأن أهل السماوات والأرض يستغفرون للعالم حتى الحيتان في الماء. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا دليل على فضل العالم. ومعلوم أن القمر لا يلتبس بغيره بخلاف الكواكب والنجوم، فإنها يعني يلتبس بعضها ببعض ويخفى بعضها ويظهر، ولهذا كلما ظهر يعني نجم أو كوكب يعني كما قال الشاعر يعني أخفى يعني ضوءه يعني ما دونه، وإذا طلع القمر أخفى ضوءه كل شارق، فلأن نوره قوي أقوى، ولهذا لا يمكن أن يلتبس القمر بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني في إضاءته وفي وضوحه وفي عظم حجمه وفي كونه متفرد يعني عن غيره. وكذلك العالم إذا وجد، قد يوجد عالم في زمن كما يقول العلماء في تراجم بعض العلماء هو فريد عصره، هو فريد عصره، بل قيل في بعضهم أنه لم يرى منذ أن عرف، يعني لم يعرف له مثيل، يعني مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني منذ أكثر من 7 قرون ما عرفت الأمة نظير هذا الرجل. فهو ليس فريد عصري بل فريد يعني عصور. فلهذا كان القمر يعني عندما كان متفردا في السماء ليس له نظير، كذلك العالم، والعلماء يتفاوتون، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثره في العلم وأثره في الدعوة وأثره في الخير إلى الآن ما عرف مثله بعد أن وجد يعني وأن يعني قام بدعوته إلى اليوم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد يوجد في الأمة يعني ممن يأمن الله عز وجل عليه بخير أن يكون مثل هؤلاء أو أكثر، لأن ابن تيمية وجد بعد عصور السلف، وقال بعض أهل العلم أنه أفضل من بعضهم، ومحمد بن عبد الوهاب ما كان يظن أن يأتي يعني في هذه العصور مثله، لكن هذا يرجع إلى توفيق الله وإلى منته على من شاء وإلى الإخلاص وإلى الاجتهاد لأمور يعني ترجع إلى حكمة الله. فهذا فضل العالم يعني شبه بالقمر. ومعلوم أن القمر إذا خصوصا اكتمل فإنه أضاء الأرض بنوره، حتى إن هذه الليالي التي يكتمل فيها تسمى بالليالي البيض، بل أخذت الأيام التي هي أيام لهذه الليالي اسمها من هذه الليالي، فقيل الأيام البيض. انظروا إلى الأثر، يعني وصفت هذه الأيام بالبيض والليالي بالبيض، من أين جاء هذا البياض؟ من القمر. فهذا يدل على أثر يعني القمر يعني في إضاءته للناس. والصيام الذي شرع هنا لم يشرع للقمر ولا لغيره، ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكن جعل يعني من وصف هذه الأيام أنها الأيام البيض، وهو اليوم 13 و14 و15 على الصحيح. فهذا مما يدل على أثر القمر في ضوئه، وخصوصا عند اكتماله. وهكذا العالم فإنه يبدأ كما يبدأ الهلال صغيرا، ولا يزال يكبر حتى يكتمل، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص سنة الله يعني في حياته. وكذلك الإنسان يبدأ صغيرا يتعلم إلى أن يكتمل علمه، ثم بعض الناس ينسى، وبعضهم يمن الله عز وجل عليه بحفظ العلم. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا منزلة عظيمة، أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثوهم في ماذا؟ في المال. الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن أي ميراث؟ العلم. ولهذا قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، هذا هو ميراثهم، ميراث الأنبياء. ولهذا هذا مما يدل على أن الميراث على قسمين: ميراث الدينار والدرهم، وهذا ميراث الناس بعضهم من بعض، يرث الأبناء يعني أباهم، وهكذا كل الورثة كل من كان له حق في الميراث أخذ نصيبه من مورثه، هذا ميراث الدينار والدرهم. وأما العلم فهذا هو ميراث الأنبياء، هذا هو ميراث الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هذا تأكيد، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهذا دليل على همم الناس، وأن من الناس من يرغب في الدنيا ومنهم من يرغب في العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر عظيم، وهو هذا الميراث الذي تركه الأنبياء للناس بعدهم، أنهم ينتفعون بهذا العلم ويتعلمونه ويعلمونه للناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. أود التنبيه لأن تعودنا في درسنا أن نتوقف يوم الجمعة ونستمر في درسنا يوم السبت، عندنا إجازة في يوم الجمعة ويوم السبت، يعني نستمر درسنا إن شاء الله على مدار أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، فغدا لن يكون درس، ونستمر في درسنا بقية أيام الأسبوع إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، هل يشمل الذكور والإناث؟ نعم، الولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، والأب ينتفع بدعوتهم، وليس المقصود الذكور، وإنما يشمل هذا الذكور والإناث. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام يدعو له، هل هو مقتصر على الدعاء أو يشمل كذلك العبادات الأخرى التي يصل ثوابها إلى الميت؟ نعم، ينتفع بكل ما يشرع للابن أن يصنعه، والذي يصل إلى الميت هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة وكذلك الصيام، كما جاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وعلى اختلاف بين أهل العلم يعني في هذا الصيام، قيل هو صيام الكفارة. المقصود كل ما شرع للابن أن يفعله عن أبيه فله أن يعني يتنفل به عن أبيه، وأما ما لم يشرع له كأن يصلي له، أن يذكر الله له، أن يقرأ القرآن له، فهذا لا ينتفع به. نعم. يقول السائل هل ينتفع الميت بدعاء أخيه له بظهر الغيب؟ نعم، الدعاء مما ينتفع به الأموات سواء كان من أقاربهم أو من غيرهم، فالمؤمنون ينتفعون بدعاء بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. بارك الله فيكم. قوله صلى الله عليه وسلم ليصلون على معلم الناس الخير، هل يقال في أن فيه مفهوم مخالفة بأن أولئك أيضا يلعنون أو يدعون على معلم الشر؟ ما ورد هذا، هذا لا يكون من مفهوم المخالفة، لأن دعائهم لمعلم الناس الخير لا يدل على دعائهم على غيره، ليس هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له ضابط معروف، فينبغي التنبه لهذا، يعني هذا يدل على دعائهم، فلو قيل فلان يدعو لفلان الرجل الصالح، ليس مفهوم المخالف أنه يدعو على غيره، فليس هذا هو مفهوم المخالف. نعم. بارك الله فيكم. هل هناك يعني سبب أو يلتمس لضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للعالم بالقمر ولم يضرب له مثلا بالشمس؟ الله أعلم، لكن قد يقال أن حاجة الناس للانتفاع يعني بالقمر يعني في ظلمة الليل وكذلك مع وجود الكواكب والنجوم يعني مثل العالم، يعني فيه غيره من أهل الخير ولكنه يتفرد بخلاف الشمس. على كل حال المثل ضرب يعني بالقمر، ويعني أشد ما تكون ظلمة الليل إذا كانت يعني الناس يعني احتاجوا إلى السير فإن انتفاعهم بالقمر، وكذلك احتياجهم للشمس، لكن ضرب المثل هنا بالقمر أيضا لوجود يعني الكواكب، لأن هناك فيه مقارنة، أما الشمس إذا وجدت ليس معها، لا يطلع معها كواكب لشدة ضوئها. كيف يعرف العالم وبماذا يميز عن غيره؟ العالم هو من علم الشرع وعلم أحكام الشرع، والعلماء يتفاوتون، منهم من يعلم يعني الكثير من المسائل ويلم بها ويعلم الشبهة التي تثار حولها، ومنهم من يكون له علم يعني بالخير دون معرفة بالشر والمخالفة، العلماء يتفاوتون، وما من عالم إلا ويعلم ويخفى عليه شيء، هذا لم يسلم منه يعني أحد من العلماء، لكن هناك حد إذا بلغه الرجل يعني أصبح يعني من العلماء، وإذا نقص عنه لم يكن كذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز جمع الجمعة مع العصر في السفر؟ سبق التنبيه على أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الأدلة وردت بالجمع بين العصر وبين الظهر والعصر، وأما الجمعة فلم يرد فيها شيء. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للمقابر وتشييعهن للجنائز؟ أما زيارة النساء للمقابر ففيه خلاف، والصحيح أنهن ممنوعات من الزيارة، وأما تشييع الجنائز فإن المرأة لا تشيع الجنازة وإنما يشيعها الرجال. نعم. يقول السائل: إذا أصاب المرأة الحيض في العمرة فماذا تفعل، وهل تؤدي مناسك العمرة وتدخل المسجد أم لا؟ المرأة يجوز لها إذا جاءها الحيض يعني أن تنوي العمرة، تغتسل ويعني تحرم بالعمرة أو بالحج وتلبي، تذهب إلى مكة وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، فالحيض لا يمنع.